حصريا على موقع djkimo.com. أنا مش قد غيابك، ليه طولت غيابك؟ عذب فيا وقرب وأنا راضية بعذابك. أنا مش قد غيابك، ليه طولت غيابك؟ عذب فيا وقرب وأنا راضية. حصرياً على موقع djkimo.com.